قال رحمه الله: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة. نعم، بعضهم يصرح بهذا إما شعرا أو نثرا، أنه لم يبق في قلبه أصلا حب إلا لمعشوقه، بمعنى أنه لا يوجد حب لله أو لدين الله أو لطاعة الله أو لأنبياء الله وأولياء الله، هذه كلها لا مكان لها في قلبه، لأن قلبه امتلأ بحب معشوقه فلم يبق به موطنا لشيء آخر. نعم. قال رحمه الله: وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. نعم. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لئن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. نعم، البلاء يتعوذ منه كله، تعوذ بالله منه كله، لكنه أراد أن يوضح بهذه الكلمة أن هذا أشنع وأخطر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.